فسيتراءى المسلمون الهلال كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الثلاثين. فإذا عند غروب شمس اليوم، عند غروب الشمس اليوم يتراءى المسلمون الهلال، هلال شوال. فإذا رؤي هلال شوال هذه الليلة علمنا انتهاء رمضان، وأن غدا يوم العيد، ويصلي كل واحد في بيته، فلا يجتمع المسلمون لصلاة التراويح كالمعتاد، لأنها الليلة ستكون بناء على هذا ليلة العيد وغدا صلاة العيد إذا رؤي الهلال الليلة. فإذا تراءى المسلمون الهلال، هلال شوال هذه الليلة، ولم يروه، عرفنا أن غدا هو الثلاثون من رمضان، وأكملنا صلاة التراويح على المعتاد، ويكون العيد في اليوم الذي يليه. ورؤية هلال رمضان واجبة، وكذلك ترائي الهلال واجب على الكفاية، بمعنى أنه يجب أن يكون في المسلمين من يراه ومن يلتمسه. وكذلك فإن الاجتهاد في إحصاء الأيام، أيام شهر الفريضة وضبطها، مما يجب على المسلمين. ولازلنا في ذكر وتوبة واستغفار، لازلنا نترقب رحمة الله سبحانه وتعالى، والنفوس تشرئب لمعرفة هل سينتهي رمضان هذه الليلة أم سيمتد إلى الغد. سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. ولو صار رمضان 29، لو صار 29 فإن الأجر كامل، أجر 30. فإذا هذا شهر لا ينقص، والحمد لله الأجر فيه كامل، سواء صمنا 29 ورؤية هلال شوال الليلة، أو أكملنا رمضان 30 غدا، فإن الأجر كامل والحمد لله. بمعنى أن رمضان لو كان 29 لا يعتبر أجرنا ناقصا يوما، لا يعتبر أجرنا ناقصا يوما، بل هو كامل في جميع الحالات، سواء كان الشهر 29 أو كان 30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. إذن هذا الوقت المتبقي، هذا الوقت المتبقي من هذا اليوم، لازلنا فيه في استغفار، لازلنا فيه في رجاء. وحتى لو انتهى رمضان فإن الاستغفار والتلاوة وقيام الليل قائم ولله الحمد. ولكن ماذا لو ثبتت الرؤية هذه الليلة؟ ماذا يفعل المسلمون من السنن؟ أولا التكبير. فإذا رؤية هلال شوال هذه الليلة فإن المسلمين يكبرون الله كثيرا، من بعد غروب الشمس إلى بدء صلاة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولما كانت المغفرة والعتق مرتبتان أو مرتبان على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم وعتقهم من النار، من شكره أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويتقى حق تقاته ويكبر سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن الفائزين بجنة الأبرار وإلى هذه النفحة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. إذن هذا الحديث ذو المنزلة العظيمة حتى سمي بسيد الاستغفار، فيه هذه الجمل التي فيها ذكر جليل ودعاء عظيم يجمع معاني التوبة. سيد الاستغفار، السيد هو الرئيس، سيد الاستغفار الدعاء العظيم الذي فيه توسل العبد إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته ووحدانيته والافتقار إليه، بالإقرار بالذنب مع طلب المغفرة، وبالاعتراف بالنعمة واللجوء إلى الله والاستعاذة به من فعل العبد وصنعه، وبالإقرار بأنه وحده الذي يغفر الذنب لا يغفره إلا هو. ويجمع إلى ذلك أمرا عظيما وهو معاهدة الله على البقاء على الاستقامة وعلى سبيله، فإنه يقول لربه: أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك ومتمسك به وأرجو أجرك ومثوبتك. أنا على عهدك، عندما يكون العبد على السمع والطاعة فهو يذكر نفسه بهذا: سمعنا وأطعنا، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء، بلغ من درجته وفضله أن من قاله من النهار موقنا به فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به قبل أن يصبح فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والموت لابد أن يأتي إما في نهار أو في ليل، فقراءة هذا الذكر في الصباح أو في المساء والليل يكون من أسباب حسن الخاتمة. وقد اشتمل على هذه المعارف الجليلة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، بدأ بتوحيد الربوبية أنت ربي، وثنى بتوحيد الألوهية لا إله إلا أنت، ثم اعترف بأنه هو الذي خلقه: خلقتني وأوجدتني من العدم، واعترف بالعبودية لله وأنا عبدك، وجدد العهد مع الله وأنا على عهدك، ويؤمن بوعد الله ووعدك ما استطعت، ويستعيذ بالله ويتحصن به ويهرب إليه ويلتجئ من شر الأعمال، من شر ما صنعت وما اقترفته، ويعترف بالنعمة: أبوء لك بنعمتك علي منك الإحسان، ويعترف بالذنب: وأبوء لك بذنبي منك الإحسان ومني الإساءة، كما أنك أنت القوي وأنا الضعيف وأنت الغني وأنا الفقير، فكذلك أنت المحسن وأنا المسيء. يا لها من مقابلات يحبها الله عز وجل. ويقول لربه العبد في هذا الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي التي أتقلب فيها، وأبوء بذنبي نفس يحمد فيه ربه ونفس يستغفر فيه من ذنبه. يا له من دعاء عظيم، سيد الاستغفار، فيه من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يستحق به فعلا أن يطلق عليه سيد الاستغفار. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وإلى فقرتنا التالية. مع نفحات العيد يتجدد اللقاء، وتزهر في النفس التهاني مع طرائف فقه وردت عن العلماء. نزرع البسمة فتزهر في العيد الفرحة. مسابقات وهدايا تنشر العلم ليثمر قربا وطاعة، مع الشيخ محمد صالح المنجد في حلقة مجلس العيد، يأتيكم أول أيام عيد الفطر في الأوقات التالية. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نحن الآن في انشغالنا بموضوع تحري الهلال وماذا سيترتب على ذلك، والنفوس المشرئبة لمعرفة ما هو حكم اليوم القادم، هل هو يوم من أيام رمضان أو هو يوم العيد. فإن هذا عمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالأمة تنفذ أمر نبيها صلى الله عليه وسلم بالترائي، وأن الحكم معلق بالرؤية. فإذا رؤي هلال العيد انتهى رمضان وغدا صلاة العيد، وإذا لم يرى أكملنا عدة رمضان 30 وكان العيد بعد غد. إذن كل ما نفعله هو امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لم يعلقه بحسابات، ولم يعلقه بخبرات أهل الفلك، وإنما بالرؤية، بالآية البينة الواضحة في السماء التي يعرفها المثقف والعامي والبدوي والحضري والذكر والأنثى والكبير والصغير والعالم والجاهل. آية بينة واضحة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فإذا اعتماد الهلال هو الواجب. ونتذكر دائما الأشهر القمرية ونعتمدها ونتعامل بها، ولا نترك تغيب عنا انشغالا بأشهر غيرنا من غير المسلمين في سنتهم الميلادية أو غيرها. والآن من المسائل المطروحة أنه قد يوجد مثلا تفاوت في بعض البلدان، يعني مثلا بعض البلدان ربما تكون غدا في عيد ونحن في صيام، وقد نكون نحن في عيد غدا وغيرنا في صيام، فماذا يكون الحال؟ الجواب باختصار، حكمك يا أخي المسلم حكم البلد التي أنت فيها، حكم البلد التي أنت فيها. فإذا كان عندهم رؤية شرعية فأنت معهم تصوم معهم وتفطر معهم، فإذا قالوا غدا رمضان أنت معهم تصوم، وإذا قالوا غدا العيد أنت معهم تفطر. فلو اختلفت الرؤية في البلدان، اختلف الوضع في البلدان، فلكل أهل بلد حكمهم. تعالوا الآن في هذا التمرين الرياضي الذي نحرك فيه أذهاننا ويكون لنا فيه نوع من التدرب على الاحتمالات في مسألة الهلال في البلاد المختلفة، ولنأخذ حالة واقعية حصلت هذه السنة في بلدين من البلدان. على سبيل المثال، صام الناس مثلا في السعودية يوم الاثنين بدأوا رمضان، بلد المغرب تأخر يوما فصاموا يوم الثلاثاء. تعالوا في هذا التدريب والتمرين الذهني القائم على الحسابات وعلى الاحتمالات لنخرج بأحكام في من انتقل من السعودية إلى المغرب أو من المغرب إلى السعودية قبل نهاية الشهر، ما هو حكمه؟ الآن الأسفار سهلة، الطائرات في رحلات متعددة، والناس يسافر بعضهم إلى بعض، فيمكن أن يبدأ رمضان في بلد ويسافر لأجل العيد إلى بلد آخر، فماذا سيكون حكمه؟ السعودية صامت مثلا يوم الاثنين، المغرب صامت يوم الثلاثاء، لو انتقل واحد من السعودية إلى المغرب قبل نهاية الشهر، اليوم مثلا الآن انتقل، ما هو حكمه؟ ولو أن شخصا جاء من المغرب إلى السعودية ما هو حكمه؟ دعونا نثبت قاعدة الشخص حكمه حكم من ذهب إليهم، قاعدة، ونثبت أن هناك بلدين، واحد صام قبل الآخر بيوم، ونريد أن نعرف ماذا سيترتب من الآثار في حال لو انتقل شخص من هذه البلد إلى هذه البلد والعكس. ما هي الاحتمالات؟ الاحتمالات ثمانية قائمة على أن يكون الشهر في السعودية 30 وفي المغرب 30، هذا واحد. أن يكون الشهر في السعودية 29 وفي المغرب 29، أن يكون الشهر في السعودية 29 في المغرب 30. الرابع، أن يكون الشهر في السعودية 30 في المغرب 29. ثم عندنا شخص ينتقل من السعودية إلى المغرب وشخص ينتقل من المغرب إلى السعودية، ثمانية احتمالات. تعالوا نحرك أذهاننا فيها واحدا واحدا. أنتم الآن ترون في الشريحة الأولى التي تظهر أمامكم، ترون الاحتمال الأول في كون الشهر 29 في البلدين، 29 في البلدين. ماذا سيحدث لو انتقل واحد من السعودية إلى المغرب وقد صام قبلهم بيوم وكلاهما 29؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذه الوقفة القصيرة والفاصل بإذن الله. تهدي إلى الحق. بالبصر يرى الإنسان العالم، ولكنه لا يمتلك الإيمان إلا بالبصيرة. ولا بد أن يعرف المسلم عقيدته. بصائر، برنامج يقدمه الشيخ محمد صالح المنجد، الحفظة غير الكتبة، يجيب فيه عن أسئلة المشاهدين، ويستثنى إذا شرط الزوج على الزوجة، ليوضح العديد من المفاهيم والقضايا التي تتعلق بالعقيدة والعبادة والسلوك. الرسل نعمة عظيمة. يأتيكم في الأوقات التالية ويعاد في الأوقات التالية. على الهدى للسائرين منائر. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر

واشتهرت بالمجاعة والقحط، فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه، وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إذن قلنا القاعدة بالنسبة لمن يسافر من بلد إلى بلد أن حكمه حكم من يذهب إليهم، فأن لو صام مع قوم ابتدأ الشهر في يوم ثم ذهب إلى بلد بدأوا بعدهم أو بدأوا قبلهم، فإذن الحكم حكمه حكم من ذهب إليهم. وقلنا لو أخذنا يعني هذا المثال مثلا في صيام السعودية والمغرب، مغرب صاموا الثلاثاء، السعودية صاموا الاثنين، ولو انتقل شخص لو كان رمضان 30 يوما عندنا و30 يوما عندهم، فالذي سينتقل من السعودية إلى المغرب كم يوما سيصوم؟ الجواب سيصوم 31 يوما، لأن الحكم حكم من انتقل إليهم، فلذلك سيصوم 31 يوما. لو العكس انتقل من المغرب إلى السعودية والصيام هنا 30 وهناك 30، كم يوما سيصوم إذا جاء إلى السعودية وصار حكمه حكمهم؟ الجواب سيصوم 29 يوما. إذن لو حصل العكس وجاء من المغرب إلى السعودية سيصوم 29 يوما. طيب لو كان رمضان في السعودية 29 وفي المغرب 29، فانتقل شخص من السعودية إلى المغرب كم يوما سيصوم؟ لو كان هنا 29 وهناك 29، فسافر رجل من السعودية إلى المغرب كم يوما سيصوم في هذه الحالة؟ حكم حكم من ذهب إليهم؟ الجواب سيصوم 30 يوما. ماذا لو حدث العكس؟ عندنا 29 وعندهم 29، فانتقل أثناء الشهر واحد من المغرب إلى السعودية وحكمه حكم من وصل إليهم والعيد معهم، كم يوما في هذه الحالة سيصوم؟ الجواب سيصوم 28 يوما، ويفطر والعيد مع أهل السعودية، ولكن حيث أن الشهر لا ينقص عن 29 فلا بد أن يتم يوما بعد العيد، لا بد أن يتم يوما بعد العيد. ماذا لو كان رمضان في السعودية 29 وفي المغرب 30، فانتقل رجل من السعودية إلى المغرب كم سيصوم معهم في هذه الحالة؟ الجواب سيصوم 29 يوما. ماذا بالنسبة للعكس؟ في السعودية رمضان 29 في المغرب 30، فانتقل شخص من المغرب إلى السعودية كم يوما سيصوم في هذه الحال؟ الجواب لو انتقل من المغرب إلى السعودية فإنه سيصوم في هذه الحالة 29 يوما. الآن نأخذ الحالة المعاكسة، لو كان في السعودية رمضان 30 وفي المغرب 29، ثم انتقل شخص من السعودية إلى المغرب كم يوما سيصوم في هذه الحالة؟ إذا انتقل من السعودية إلى المغرب سيصوم في هذه الحالة 30 يوما، فماذا لو حصل العكس؟ سافر من المغرب إلى السعودية. المقصود أيها الإخوة أن حكم وحكم من وصل إليهم، وأن الشهر لا يمكن يقل عن 29 يوما، ولكن قد في بعض الأحوال للمتابعة يصبح 31 لأجل لزوم متابعة حالة من ذهب إليهم. على أي حال هذا تمرين مفيد من الناحية الفقهية حتى يحرك الإنسان ذهنه في الحالات لو حصلت، خصوصا مع كثرة الأسفار في هذه الأيام. طبعا عندنا دول الآن أعلنت أن غدا رمضان، وعندنا دول أعلنت أن غدا العيد كتركيا، وعندنا دول ماشية على الحسابات ودول ماشية على الرؤية، والله سبحانه وتعالى خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب ننتقل الآن إلى أسئلتكم. ويقول هذا السؤال: أوكل بزكاة مالي جمعية أوكل بزكاة المال جمعية تخرجها مواد غذائية في وضع الحرب. قلنا أن وضع الحرب وضع استثنائي، وأنه قد يضطر فيه إلى الشراء وتوزيع الفقراء، لأنهم لا يستطيعون أن يشتروا مواد غذائية أصلا، وقد تكون مواد الغذائية لديهم مرتفعة جدا. طيب يقول أيضا السؤال، ونستقبل أيضا أسئلتكم عبر الهاتف، نستقبل أسئلتكم عبر الهاتف. يقول: هل تجوز الصلاة جماعة وراء الإمام في مصلى النساء؟ طبعا إذا كان في الطابق في القبو، إذا كان النساء في القبو ويسمعون الإمام والقبو داخل المسجد فإن الصلاة صحيحة. طيب الأخ حسن، تفضل يا حسن. حسن السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. شلون شيخ؟ تفضل يا أخي. هل جائز صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح؟ هذه الصلاة حصل خلاف فيها بين أهل العلم، فقال بعضهم إنها لا تثبت وأن أحاديثها شاذة ليست بصحيحة، ولذلك عندنا من العبادات الأخرى والنوافل الكثيرة والحمد لله ما يملأ أوقاتنا وزيادة. أبو بلقيس من الإمارات تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله بس جبنا على سبيل الحين، أنا عندي زكاة الفطر، هل بإمكان أوكل شخص آخر بإخراجها في بلد آخر؟ هذا السؤال. إنك توكل واحد في إخراج زكاة فطرك؟ زكاة فطر عينا في بلد آخر. لا مانع، بشرط أن تتأكد أنه أخرجها في الوقت الشرعي، بمعنى مو توكله وتنسى، وإنما تتابعه وتتصل عليه وتتأكد أنه أخرج. السؤال الثاني. نعم بارك الله. نعم، هل هناك سؤال عقبي؟ كثير ما يتردد على ألسنة الناس أنه كثير من الناس يسمع يقول ما حد يعرف فين الخير، لا أعرف فين الخير، ما حدش يعرف الخير فين، فما أعرف السؤال هذا الكلمة هاي عقبيا هل إيه لها أو... هذه الكلمة لها معنى صحيح، ويقصدون فيه الغيب، يعني ما حد يعرف مثلا خير أنه يتزوج هذه ولا لا، يشتري هذه السيارة ولا لا، يدخل التخصص الدراسي هذا ولا لا، ولذلك شرع لنا صلاة الاستخارة. أما إذا واحد قصد ما حد يعرف الخير، يعني بمعنى الخير من الشر وتمييزهم، فهذا غير صحيح، وهديناه النجدين وبينا له طريق الخير وطريق الشر. بس غالبا الناس يقصدون في الاستعمال العامي المعنى الأول، ما حد يعرف الخير وين، يعني ما يدري هل شراء السيارة هذه خير ولا لا، هل التخصص الدراسي هذا يدخله خير ولا لا، هل الزواج بالمرأة؟ ولذلك نحن نستخير الله عز وجل. غيث من ليبيا. غيث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ أريد أن أستفسر عن عدد الآيات المنسوخة في القرآن. هذا سؤال يصعب الإجابة عليه لاختلاف العلماء في آيات هل هي منسوخة ولا لا. فليس هناك جواب متفق عليه بين الجميع، لكن لعلنا نعطيك فكرة عن الموضوع إن شاء الله. عبد الله من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين. تفضل. شخص لديه مبلغ من المال. نعم. وهو غير متزوج، فهل يذهب إلى الحج، يذهب إلى أداء مناسك الحج، أم من الأولى أن يتزوج؟ إذا كان يخشى على نفسه من الحرام لو ما تزوج، يخشى على نفسه من الحرام لو ما تزوج يقدم الزواج. وإذا كان يصبر فإنه يذهب للحج. أم عبد الله من عمان. هلو هلو. أي نعم. كيف الحال؟ نعم. أسأل على كيف الطهارة، إذا طهرت خلال صلاة الصبح يجوز الصوم ولا ما يجوز؟ إذا طهرت قبل الفجر ونويت قبل الفجر صح الصوم. إذا طهرت قبل الفجر ونويت قبل الفجر صح الصوم، ولو اغتسلت بعد الفجر، ولو اغتسلت بعد الفجر. أم أنس من الجزائر. نعم فضيلة الشيخ، سؤال عن سورة الكهف، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم، قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الكهف، فضل قراءة الكهف يوم الجمعة. بعض العلماء ذهب إلى أنها حسنة، وبعضهم ذكر فيها ضعفا، ولكن قد ثبتت من طريق الصحابة أيضا، فهي موقوفة صحيحة. وفي الحالتين فإن هذا يدل على مشروعية قراءتها في يوم الجمعة. يعني حتى لو الأحاديث المرفوعة فيها ضعف، فالأحاديث الموقوفة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة صحيحة. والصحابة لا يمكن أن يقولوا من قبل الرأي، يخترعوا عبادة من قبل الرأي، أو يذكروا فضلا من عندهم بدون دليل أو بدون ما يكون سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء عليه فالنتيجة النهائية مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. بندر تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، اليوم صدت بصداع شديد وأفطرت، فسؤالي هل علي القضاء أم لابد من كفارة مع القضاء؟ لا، إذا صرت مريضا فعلا خلاص ما عليك إلا القضاء. الله يجزاك خير. حياك الله. أم فارس تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يعطيك العافية، عندي ثلاث أسئلة. أيوة. السؤال الأول، هل المصحف فيه شيء لو مسكته ولا على الحيض بدون قفازات بدون حاجز بيني وبينه؟ اي طبعا في شيء، طبعا في شيء، ما تمسكيه بغير طهارة، لا تمسي المصحف بغير طهارة. فإذا كنت على غير طهارة، إما أن يكون في قفازات أو خرقة منديل، أو مثلا تقرأي من جوال. خليل من المغرب تفضل. طيب، يقول أصبحت على جنابة في رمضان ولم أغتسل حال نهوضي لانشغالي بأمر آخر فأخرت الاغتسال. نقول يعني صيامك صحيح، لكن يجب عليك أن تبادر الاغتسال لأجل صلاة الصبح، ولا يجوز تأخير الاغتسال بدون، لا يجوز تأخير الاغتسال وأنت مستيقظ، يجب أن تقوم لتأخير الاغتسال لأجل الصلاة. لأنه يقول أني أنا أخرت الاغتسال إما بعد الظهر، طيب وصلاة الفجر وينها؟ يقول لي صديق لا يصلي، ماذا أفعل؟ نقول تجتهد في نصحه. الأخلاء يومئذ بعض بالبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. فإذا عندك واحد عليك بالاجتهاد في نصحه، لعل الله أن يتوب عليه وأن يصلي. يحيى تفضل. يحيى. السلام ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل عن إخراج زكاة الفطر نقدا، الآن يعطى الفقراء منها، تعطى لهم عينات من الأرز أو الدقيق، ثم هي نعرف أن 10 كيلو مثلا في بعض الأنواع ب 54 ريال، يأخذها هو يذهب إلى أهل السوبر ماركت ب 30 ريال، فيكون هو الخسران وتخسر عنده في البيت من الأرز، فيضطر إلى هذه الطريقة. هل هذا سبيل إلى إخراجها نقدا لأنها أصلح وأرجح؟ يا أخي النقد له مصدر آخر وهو زكاة المال، زكاة المال نقد، وكذلك الصدقات المستحبة أيضا هذه نقدية في كثير منها. أما هذه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فإن إن إخراج الطعام متفق عليه بين العلماء، بمعنى أنه ما أحد رح يعترض عليك من العلماء لو أخرجت طعاما، لكن لو أخرجت نقدا بعضهم سيقول لك نعم مذهب أبي حنيفة يجوز، بقية مذاهب لا ما يجوز ما ولذلك الطعام أبرأ لك وأسلم لك وأحوط لك، وهو لفظ الحديث. وأحيانا نحن ما نعطي الناس المستحقين فيروحوا يبيعوها ويتاجروا فيها، ولا لو عطيت واحد مستحق حقيقي ما عنده طعام أو ما فقير فعلا هل سيبيع؟ هو محتاج للأكل يبغى يأكل يوم العيد. أم أحمد من الأردن تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البنك الإسلامي عندنا في الأردن هو البنك الأغلبية الكبرى بيحكوا فيه إنه حلال، حتى دكاترة الشريعة يأخذوا منه. البنك الإسلامي بيطلب منا شراء، مثلا بيطلب منا شراء شقة يقوم شراءها بعدين بكتبها باسمنا، مثلا بتكون 25 يبيعها لنا 45 ثم يقسطها بدون أن يزيد على السعر، حتى لو تأخر في الدفع أحد الأشهر بل يقوم بإرجاع الشهر الذي لم يتم دفعه إلى للآخر ويكمل باقي الأشهر. أولا لا يجوز أن يعقد معكم عقدا قبل أن يملك البيت، لا بد يملك البيت أولا، وما يربطكم إطلاقا، ما يربطكم إطلاقا ولا يجبركم على الشراء، أنتم أحرار تشتروا منه ولا لا. ثانيا إذا تحدد السعر في الشراء فلا يجوز أن يزاد عليه بعد ذلك، ولو تأخر في الدفع لا يجوز أن يزاد عليه بعد ذلك، يبقى السعر ثابتا هو. أبو محمد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيت تصحح لي الدعاء اللي ظهر على الشاشة قبل قليل. نعم يا أخي نعم. دعاء اللي ظهر على الشاشة قبل قليل. دعاء إيش؟ دعاء ماذا؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. صحيح. أعوذ بك من شر ما صنعت. نعم. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي والله أبوء لك بذنبي. ورد رواية فيها لك ورد رواية ما فيها لك، وردت الروايتان، رواية فيها لك ورواية ما فيها لك، فكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. حياك الله يا أخي، حياك الله، جزاك الله خير على هذه الملاحظة. بندر تفضل يا بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العافية يا شيخ. الله يحييك يا أخي. شيخ أنا بدي أشتري سيارة عن طريق البنك العربي الإسلامي الأردني. أيوة. السيارة البنك لا يملكها شخصي، يجيب أنت السيارة من السوق وهم يقوموا بدفع المبلغ ويقسطوا عليك، هل جائز أم غير جائز؟ إذا كان عقدت العقد معهم بعد ما صارت السيارة في حوزتهم وفي ملكهم ومفتاحها معهم، مفتاحها معهم وباسمهم وبملكهم وفي حوزتهم ثم تسوي العقد معهم لا مانع، أما تسوي معهم عقد يربطوك فيه بعدين يجيبوا السيارة لا يجوز. الطيب من ليبيا تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. أنا عندي سؤال في إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان نقد عند سماحة المفتي الشيخ السابق. أيوة أيوة. أفتت دار الإفتاء على أساس أن إخراجها زكاة يجوز إخراجها طعام ولا نقد. غلاة المداخل هنا والطلبة صغار طلبة العلم يسبوا فيه في كلام مش كويس يا شيخ، والله متكلمين في كلام في الشيخ السابق، والله إن الله بعتلي هذا مفتي دولة معترفة به الدولة والراجل عالم من علماء المسلمين. نبقى كلمة للناس هي يا شيخ. طيب يا أخي نعم الشيخ الصادق من العلماء المعروفين وممن تضلع في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وله خبرة بالإفتاء كبيرة وهو حجة، وإذا سألتموه فأفتاكم واتبعتم فتواه فإن ذمتكم بريئة إن شاء الله، والشيخ أهل أن يستفتى، وبالتالي فإن استفتاءكم له صحيح واتباعكم له صحيح والحمد لله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أهلا وسهلا تفضلي. يا شيخ أني أخي وقع علي ظلم عظيم بالعراق وأرجو منك أن تدعي له وتلح بالدعاء أرجوك أرجوك. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير والله الحي القيوم بالجلال والإكرام أن يرفع الظلم عنكم، ونسأله أن يعجل الفرج وينفس الكرب ويزيل الشدة والبأس، إنه على كل شيء قدير وهو سميع قريب وهو قوي كبير سبحانه وتعالى. عبد الحميد من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. يا شيخ عندي سؤال. نعم. عندي سؤال وطلب. نعم. يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن الوجه واليدين؟ إذا كانت امرأة شابة فإنها تغطي ذلك عن الأجانب لأن فيه افتتان فتنة. وعندي طلب يا شيخ إذا أمكن نتركها عند الإخوة في المراقبة. طيب طيب خير إن شاء الله. طيب محمد من السودان. محمد. هلا هلا. تفضل. هلا حياك الله يا شيخ. الله يحييك. حضرت لك بس على العيد متى؟ هذا ما الله يحييك. هذا ما ننتظر معرفته إن شاء الله في الوقت القريب القادم عندما يتحرى الناس الهلال وتظهر النتائج. هل رأوا هلال شوال أو لا؟ ونحن بانتظار النتائج. فإذا رؤي هلال شوال الليلة غدا العيد انتهى رمضان، وإذا ما رؤي هلال شوال الليلة فغدا 30 من رمضان. فإذا طلع غدا 30 من رمضان صلي التراويح الليلة كالمعتاد والعيد بعد غد. وإذا رأينا هلال شوال الليلة كل واحد صلي القيام في بيته ونبدأ بالتكبير ونسأل الله القبول. أم عبد الله تفضلي. طيب آسيا من المغرب. شيخ هل يجوز العمل في البنك؟ هل هو حلال أم حرام؟ إذا كان بنك ربا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه. وكاتبه وحاسبه والمعين عليه كلهم شركاء في الإثم، فلذلك لا يجوز أن يعمل في مكان الربا. وإذا كان بنك إسلامي ما في ربا ما في محرمات لا مانع. وفاء تفضل. يا وفاء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أفطرت قبل موعد الأذان في منطقتي بعشر دقائق لأني سمعت أذان خطأ بالتلفاز وفكرت في منطقتي، طلعت المنطقة اللي أنا شكل فيها لسه ما أذن. معناها يا وفاء يعني هذا فيه نوع من التفريط. الحقيقة كون واحد يفطر على أول صوت يجيه كذا في نوع من التفريط، ولذلك عيد اليوم هذا لأنك أفطرتي أكلتي قبل المغرب بعشر دقائق. وأنه يعني معروف الآن في تلفزيونات وفي إذاعات وفي نقل من أذان من بلاد قبل يأذن المغرب قبل، فأنصحك بإعادة هذا اليوم. أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عندي سؤال. أخذت منه مال بدون علمي واشتريت ملابس، ماذا أفعل بهم؟ هل ألبسهم أم أتصدق بهم؟ إذا كنت تحتاجينها حاجة ماسة فقد قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما إذا كان من التوسع وليس لها حاجة ماسة وليس لها حاجة، الحاجة بمعنى الحاجة غير موجودة وأن عندك ما يكفيك، فلا بد أن تستسمحي منه وتتحللي منه. مجاهد من السودان تفضل. نعم كيف؟ أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندنا هنا في شهر رجب يا مجاهد أغلق صوت التلفزيون، يا مجاهد أغلق صوت التلفزيون. يا بخصوص لحظة الآن ارفع صوتك، هات السؤال من أول تفضل. في شهر رجب، رجب أيوة. عندنا ناس هنا بخصوص الرجبية 10 يوم بخصوص خلال الصوم 10 يوم، بعد 10 يوم بيطلعوا. صيام بطاع. لحظة، ايش يعني الرجبية؟ ايش يعني الرجبية تبعهم؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن ايش الرجبية؟ ده شهر رجب عندنا هنا ناس على في صوفية دول بيخشوا شهر الرجبية خلوه خلال يطير بيفلوا ولمدة 10 يوم. يا اخي هذه الرجبية بدعة، ولم يصح في عبادة في رجب غير بقية الشهور، ما صح في عبادة غير بقية عن بقية الشهور، تفرق عن بقية الشهور. ما في في رجب عبادة تتميز عن بقية الشهور، فالصيام فيه كالصيام في غيره، وكذلك قيام الليل فيه كالقيام في غيره والنوافل، ولكن هو شهر محرم له عند الله منزلة عظيمة، والله قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالمعصية في رجب أشد من بقية الشهور غير الحرم، أشد من بقية الشهور غير الحرم. ولكن يعني أنه يوجد هناك صلاة رغائب في رجب تفعل، ولا يوجد هناك صيام خاص في رجب يفعل، ولا يوجد، هذا بدعة غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا غير مقبول، غير مقبول. إيمان من ليبيا تفضل. إيمان السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. نعم. عندي سؤال على الوردة. اي عندي الوالدة، عندي الوالدة وعندها أختها كثيفة بصيرة يعني ما عندهاش أولاد، ما عندهاش أولاد، وتنازلت الورثة لأختها اللي هي الوالدة. لحظة، من اللي مات؟ الوالدة أمي. لحظة، مين اللي مات؟ أمي الوالدة. لا، أنت تقولي أن والدتك عندها أخت كفيفة، وأن عايشة هذه معانا في البيت، وأن هذه الأخت الكفيفة تنازلت لوالدتك عن الإرث. فالسؤال الآن الإرث من من؟ تنازلت لورثها للوالدة هي أمي. أيوة، لكن من الذي مات؟ يعني التركة ماتت الوالدة أمي، والكفيفة عايشة يعني حية. طيب متى يعني هي تنازلت الكفيفة لأمك؟ تنازلت قبل وفاة والدتك؟ إيه قبل وفاة والدتي. نعم. طيب وهذا المال اللي كان عند، وهذا المال اللي كان عند الكفيفة، طيب من أين ورثته؟ المال اللي عند الكفيفة من أين حصلته؟ من أين حصلته؟ يعني ورث هيك مش مال يعني، قصدي يعني عندها يعني أشجار زيتون وأرض. طيب إذن خلاص، طيب نقول هذه خالتك الكفيفة عندها أراضي زراعية، تنازلت، هل يعني تنازلت لوالدتك عنها فصارت ملكا لوالدتك. نعم. ثم إن والدتك توفيت رحمها الله. نعم. فسنوزع تركة والدتك بما فيها الأرض الزراعية على ورثة والدتك، فمن هم ورثة والدتك؟ يعني هل ما يرجعش التنازل يعني خالتي البصيرة ما يرجع لهاش التنازل بعد وفاة الوالدة؟ لا، ما يرجع لها، اللي تنازلت فيه راح للوالدة، ولكن نريد أن نعرف الوالدة من ورثتها لما ماتت الوالدة، من تركت؟ ثلاث بنات وولد. إذن والدتك تركت ذكرا وثلاث بنات. نعم. إذن هذه الخالة الكفيفة لا يرجع إليها شيء مما تنازلت به، إلا إذا أنتم سمحتم يا أيها الورثة، سمحتم عن طيب نفس فقط. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله أبو أنس، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك شيخنا، الله يجزاك الجنة يا رب العالمين. شيخنا نريد كلمة توجيهية لضرب العيد لمن بالنسبة للبس البنات القصير، ونصيحة لأهل المحلات خصوصا أن الإنسان ينزل للأسواق فلا يجد لبسا إلا قصيرا، فجزاك الله خير شيخ. ثابك الله. العيد شكر لله على النعمة، لتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فلا يجوز أن يجعل العيد موسم معصية. نحن يا إخواني عيدنا مرتبط بالطاعة، يعني هذا عيد الفطر مرتبط بالصيام، هذا عيد الأضحى مرتبط بعبادة الأضحية وبالحج، وهذه العشرة العظيمة من ذي الحجة. أعيادنا ليست أعياد فسق وفجور، أعيادنا أعياد ذكر، أعياد طاعة، أعياد عبادة، ولكن أعياد فرح، أعياد سرور، أعياد صلة رحم، أعياد زيارة الجيران والمسلمين وأهل الحي، ترابط، أعياد توسع على العيال. لكن هذه التوسع على العيال ما في أن نشتري لهم أشياء محرمة، ونعود البنات على لبس القصير جدا، وبعد ذلك البنت تقول أنا ما أطيق الحجاب، أنا ماني متعودة، أهلي ما عودوني. ويجب على تجار الملابس أن يتقوا الله في البضائع التي يستوردونها ويبيعونها، لأنهم هم المنفذ للناس لاقتناء الملابس غير الشرعية، متهتكة، قصيرة جدا، شفافة، ضيقة جدا، تجسم العورة. هذه المسؤولية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيذهب الأب الحريص أو الأم الحريصة إلى السوق، كل الملابس من هذا الشكل، مع الأسف، مع الأسف. وتتعب المسكينة الأم اللي عندها دين، كيف تبغى ترقع وكيف تبغى تستر وتسكر وتطول وتحط إضافات، لأنه الفساتين. وبعضهن تضطر تقول أنا بنتي عمرها 9 سنوات، لكن أشتري لها فستان واحدة عمرها 16، مقاس 16 عشان يستر. تصوروا بنت عمرها 9 يشتروا لها فستان واحدة عمرها مقاس 16 سنة علشان يصير طويل شوية. لماذا؟ أين خوف من الله؟ مؤامرة إبليس على البشر، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن هل سنستمرئ ونجري مع الشيطان في مؤامرته؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول السؤال: كم مرة نرفع اليد مع التكبير في الصلاة؟ 4 مرات: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام من الركعة الثالثة. هل الشمة تفطر؟ الشمة تبغ غير محروق، وقد يخلط به مواد أخرى ويضع بعض الناس في أفواههم، وحكمه لا يختلف عن حكم الدخان، فهو مفسد للصوم، وتتحلل منه أجزاء وتدخل إلى الجوف مع الريق، ولذلك فإن هذه المادة المحرمة تفطر ويأثم باستعمالها حتى لو في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ أشد وأسوأ. طيب، يقول: تعهدت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة، في اليوم الجمعة 10,000. طبعا هذا التحديد غير مشروع ولا عليه دليل، لا يجوز، ومن البدع أنك تحدد أو أعدادا. طب أنت ما حددت أصلا إلا في نفسك أنه هذا العدد في ميزة، ولا ليش حددته؟ ولذلك إذا نذرت شيئا أو عاهدت الله على شيء بلا عدد معين، لا تخص عدد معين، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت، 10 المرات، 100 المرات، 1000 المرات، بدون تحديد عدد معين. يعني يحصل مقصودك يا أخي، إذا أنت قصدك تكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه، عدد مفتوح. إذا ورد عدد معين، مثلا من صلى علي 10 حين يصبح وحين 10، خلص هنا في تحديد بالدليل نتبعه. تبغى تزيد، زيد، عدد مفتوح. يقول السؤال: هل يجوز بيع سلعة بسعر مختلف لكل شخص؟ الجواب على البائع أن يبيع السلعة بما تساوي سعر السوق، ما ينزل عن السوق حتى ما يضرب السوق، وكذلك فإنه لا بأس عليه أن يحابي أحد أصدقائه مثلا بيبيعه بأقل أو بيبيعه بالتكلفة، وإذا زاد زيادة يسيرة عما في السوق فلا بأس، هذه جرت العادة التسامح فيه. أما الزيادة الكثيرة والمشتري لا يعرف قد يكون غبن في هذه الحالة ونوع من الخداع، وللمشتري حق الخيار الغبن. لكن كون بعض مثلا أنك تبيع واحد تعرفه بسعر أقل محاباة له لا مانع، هذا تنازل منك عن جزء من الثمن لا مانع، وقد تتنازل لفقير ما لا تتنازل للغني، يجيك واحد غني تبيعه بسعر السوق، يجيك واحد فقير تراعيه تعطيه أقل لا مانع. واحد يبغى يشتري جملة أكيد ما حتعطيه بسعر المفرد. فإذا ما كان في نزول للإضرار بأهل السوق، لأنه في بعض التجار الكبار يريد إخراج الصغار من السوق فينزل السعر يحرق السعر حتى هذا الصغير المسكين ما يحصل فائدة فيضطر يسكر ويروح، هذا اسمه إيش؟ إضرار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز إضرار بالغير. يقول بالنسبة للبرامج بعد إذا كان عيد، إذا كان يعني غدا ليس من رمضان كيف يكون البرنامج؟ طبعا يتوقف برنامج هدى وبينات في آخر يوم من رمضان، إذا غدا رمضان في برنامج غدا إن شاء الله، وبعد رمضان نعود إلى العادة المعتادة في البرامج، مجالس الأحكام يوم الثلاثاء 9 بتوقيت مكة ليلا، وبرنامج بصائر يوم الجمعة ليلة السبت 9:30 بتوقيت مكة، برنامج بصائر أسبوعيا 9:30 بتوقيت مكة، هذا ما سيكون إن شاء الله في بالنسبة بعد رمضان. طيب يقول السؤال هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحليب في تجميل البشرة؟ اختلف الفقهاء في حكم استعمال الطعام في التجمل، فذهب بعضهم إلى الجواز والإباحة سواء وضعه مباشرة أو مع خلطه بأشياء أخرى. القول الثاني كراهية ذلك، وهذا المعتمد عند المالكية والحنابلة، وخصه الحنابلة بما يقتات من الطعام، فإذا صار في حاجة لذلك لا بأس إن شاء الله بشرط عدم الإسراف، وخصوصا إذا كان يبقى بقية من الطعام يمكن إعطاؤها للدواب. يعني مثلا ممكن بعض الناس تعمل مثلا الحليب ثم يوضع الحليب للقطة، يستعمل عجين ثم يجعل العجين للماعز، يعني الشاهد انه او للطير للطيور مثلا. يقول الآيات المنسوخة، كما قلنا في خلاف العلماء كم آية منسوخة، السيوطي رحمه الله ذكر انها 20 وخلف في بعضها، والشيخ الشنقيطي رحمه الله شرح منظومة للسيوطي في موضوع النسخ موجودة في مع أضواء البيان. فلنأخذ أمثلة على الآيات المنسوخة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية للوالدين بنسخت بإيش؟ بآية المواريث، وعلى الذين يطيقونه فدية، كان اللي يستطيع يصوم يجوز يدفع وما يصوم، منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بعدين نسخت هذه ناسخة لقوله كما كتب على الذين من قبلكم، وفيها أنه كان الواحد إذا نام بالليل ما يجوز يأتي أهله حتى لو استيقظ قبل الفجر. اتقوا الله حق تقاته، قيل إن منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا هي محكمة فيها خلاف، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. في سورة النساء قيل منسوخة بقول منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإذا حضر القسمة أولو القربى قيل منسوخة وقيل غير منسوخة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم منسوخة بآية النور. على أي حال هذه أمثلة وبإمكانك أن ترجع إلى المراجع في هذا والله تعالى أعلم. طيب يقول السؤال ما حكم رؤية الزوج لخالة الزوجة ليست من المحارم؟ خالة زوجتك ليست من المحارم. نعم لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا ليست محرمة عليك على التأبيد. ومن شروط المحرم المرأة بالنسبة للرجل أن تكون محرمة عليه على التأبيد. فأنت مثلا أخت زوجتك لا يجوز أن تكشف عليك وإن كانت محرمة عليك مؤقتا ليس على التأبيد. فإذا خالة الزوجة ما تكشف عليك، ولا عمة الزوجة ما تكشف عليك، ولا أخت الزوجة ما تكشف عليك، لكن أم الزوجة، جدة الزوجة، بنت الزوجة من رجل آخر، ما دام دخلت بالأم حرمت عليك. طيب يقول بالنسبة للمتسولين لهم ثلاث حالات: أن تعلم أنه مستحق فتعطيه، أن تعلم أنه متلاعب ما تعطيه، أن لا تعرف لو أعطيته لا بأس. طيب تقول أنا فتاة عمري 20 عاما وفي خلق وخوف مستقبل موضوع الزواج وتأخره، طبعا الاعتماد على الله، توكل على الله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولو قالت مباشرة اللهم زوجني صالحا، اللهم زوجني صالحا، تدعو إن الله يزوجها صالحا، رجلا صالحا، فهذا أيضا طيب. طبعا في أسئلة خاصة في موضوع الزواج، فيمكن لمن شاء بالنسبة لأصحاب الأسئلة الخاصة فقط، ما هو أي سؤال، ليس أي سؤال، أن يرسلوا أو يراسلوا على رقم الواتس الذي يظهر أمامكم. هذا بالنسبة للإخوة والأخوات أصحاب الرسائل أو الأسئلة الخاصة. يعني هناك بعض الأسئلة خاصة في موضوع الزواج وغيره، أو بعض الأسئلة المحرجة ما يصلح عرضها في الشاشة، على الشاشة والتلفزيون. طيب هذا بالنسبة لموضوع الأسئلة الخاصة. يقول السؤال: المريض في غيبوبة منذ عام، الصيام والصلاة نقول غير مكلف، ما عليه صلاة ولا صيام. يقول الكمأة ما هي؟ الكمأة هذا النبات الفطري الذي يخرج في الأرض عند البرق والرعد والمطر، يعني يخرجه الله تعالى بلا بذر ولا سقي من الله. ولذلك قال الكمأة من المن، الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. قيل يؤخذ الماء يصفى يقطر، وقيل يشرب شربا ويفيد العين كثيرا، يفيد العين كثيرا. كيف تصلي الاستخارة؟ ركعتان وبعد السلام منهما الدعاء المعروف: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. طيب إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن نترقب هلال شوال، هل سيرى هذه الليلة فيكون غدا العيد، أم لن يرى هذه الليلة وسيكون غدا 30 من رمضان؟ في جميع الحالات نحن نعبد الله ونوحده، نحن عبادتنا لله ليست موسمية بل هي مستمرة ودائمة، فلنحافظ على العهد مع الله ولنجدد العهد مع الله. نسأل الله أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إذا كان غدا هو 30 من رمضان الحلقة على وقتها بمشيئة الله، وإذا كان غدا العيد ففي الليل حلقة في مجلس العيد، وبرامجنا تعود إن شاء الله يوم الثلاثاء والجمعة على عدد من القنوات بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة قال تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما معنى كلمة عتت؟ والإجابة الصحيحة: معنى كلمة عتت أي عصت وتمردت وطغت واستكبرت. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ محمود عبد العزيز حسين من السعودية. المسابقة القرآنية اليومية. سؤال الجزء 29 من القرآن الكريم. اسم من أسماء يوم القيامة سميت القيامة به لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ويحق ويجب الجزاء على الأعمال. ما هذا الاسم؟ وما الآية التي ذكر فيها؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.